ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء Thank you.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير. سعادتي الكبير المتعالي وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي ربنا يكرمك التعريف امام الثاني الله يشرح صدرك ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات يحفظونه من أمر الله

له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه فيه إلى الماء ليبلغ فاه إلا كباسط كفيه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم الله يا شيخ الله يا شيخ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من قل هل يستوي الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Mm-hmm. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح

الشمس. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله